السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جعلني الله وإياكم من المصطفين الأخيار، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن أخلصهم بخالصة ذكر الدار. ما زال حديثنا حول الأصفياء والأنبياء، وكان كلامنا في اللقاء السابق عن موسى عليه السلام، وكنا قد توقفنا عندما ذهبت إليه الفتاة وقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب سيدنا موسى عليه السلام وجلس مع الشيخ المؤمن الموحد، عرفه بنفسه وإنه من أحفاد إسرائيل عليه السلام، قص عليه قصة المعاناة والتعب والسفر، وإنه ملاحق من قبل الأقباط الوثنيين. قال له: خلي بالك، أنا هارب وسبت بلدي لأن هؤلاء الظلمة يلاحقونني. كان هذا الشيخ ينصت بالاهتمام البالغ، وطبعا هو سبحان الله شايف واحد فريد، واحد مختلف عن طباع الناس، شاب في مدين لم يعتد أن يرى مثله في هذه الأوقات. فقال له ثقة بالواحد الأحد: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الرجل ده بان جدا عنده شهامة، وباين جدا عنده مروءة، وباين جدا إن عنده عقيدة الولاء والبراء حضرة. من الحاجات عشان احنا نفهم القصة، لأن احنا واحنا بنقرأ القصص في قيم بتفوتنا، وسبحان الله، والله لو مهما قرأتم كتب الدنيا كلها، الكتب اللي بتتكلم على القيادة وبتتكلم على التأثير وبتتكلم على فن الحوار وبتتكلم على الإقناع والتأثير، كل هذه الكتب لن تستفيد منها مثل ما ستستفيد، أو ما يقرب من عشر ما ستستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن في فرق بينك تقول الجملة اللي أنا قلتها من شوية دي، وفي فرق إنك تكون ضايقها وعندك يقين فيها، لأن معظم المستمعين والمتكلم كلنا نؤمن بالفكرة دي. طبعا طبعا، صح يا شيخنا، صح صح كلام الشيخ صح، لكن تعالى في الناحية العملية، لأ، في الناحية العملية أنت بتستقي فنون التأثير والحوار وقوة الإقناع أو القيادة وقوانين يعني تسويق الفكرة والحاجات دي كلها من غير كتاب الله، ولذلك تظل طول عمرك بتدور في فلك التيه. ولعل ده نتطرق لي إن شاء الله في الكلام عن التاج، إن كان يعني ثم تذكر. هذا الشيخ الرجل الكبير في السن ده، الكبير صاحب كبير في السن وفي المقام والمكانة. طب احنا عرفنا ازاي ان هو كبير في السن والمقام؟ اول حاجة ان هو عارف ان ده واحد مطلوب من رجل يقول انا ربكم الاعلى، من رجل ينحر بينحر الأولاد، بيذبح الأولاد. في وقت زي ده ممكن يقول له هو بص جزاك الله خيرا، وانت يا ابني تعبت معانا، وكنا بس احنا ملناش دعوه بالقصه اللي انت فيها ديت، ما والله اعلم، الله اعلم مين الغلطان، الله اعلم، انا ما شفتش، الله اعلم. فانت يا ابني بص يعني ديت حاجه كده، حاجه كده ايه، بنجزيك خير عليها، وخد معانا، نديك معزه هديه. لكن سبحان الله كميه، يعني لما تستحضر الوقت المعاصر ويجي واحد يتقدم لبنتك محطوط في مشهد من المشاهد دي، هتلاقي نفسك انت لا لا لا، جزاك الله خير من كل حاجة، بس احنا في غنى عن الكلام ده. ده ممكن يترفض عشان هو متسنن بهدي رسول الله وعنده سمت اللحية، فأصل بنت أخت عمت مش عارف مين، احتمال تقدم في ايه، فممكن احتمال ابنها يترفض عشان لحية ايه يا عم اللفة الكبيرة دي، ايه الازعاج اللي انت حاطه ده. بس هي سبحان الله فواتير، كل واحد في الدنيا في فاتورة هيدفعها. ده الاصل، انت راجل عايش في الدنيا، في فاتورة يا نجم هتدفعها. فإما تدفعها لدينك وانت عزيز، لا هتدفعها في الدنيا وانت ذليل. صدقني الفاتورة هتدفع، هتدفع الدنيا دي. انت قاعد بتسحب من البضاعة اللي موجودة في المول، اخرك هتقف عند الكاشير وهتدفع فاتورة. فلتدفع، هتدفع الكبد ده، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد ده ليه تدفعه دنيا؟ لا تدفعه آخر. بس فكرة إنك تروح لقبرك بدون كبد، انسى. أنت مخلوق زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقك من جسد وروح، أنت مخلوق من هذا المشهد، أنت مخلوق كده كأنك معجون في الكبد. فربنا يعلمنا ويفهمنا. هذا الرجل له جميل، عشان برضو بعض الناس ممكن ما ينتبهش، هذا الرجل كان هو السبب أنه هدأ موسى وهيأ موسى للنبوة، هو اللي هيأه للنبوة سبحان الله. فقال له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ويبدو أن قلب إحدى الفتاتين خفق رحمة بأبيها وإعجابا بموسى، فاقتربت من والدها واقترحت عليه أن يوظف ويوظفه عنده. وده برضو ملمح آخر هعلق عليه بعد إيه يعني ثواني إن شاء الله. هم دلوقتي بلا أخ يعينهم عشان يعتمدوا عليه بعد الله سبحانه وتعالى، وهم وهي واختها تعبانين من مشقة التعامل مع الرعاة اللي عندهم يعني قسوة وما عندهمش مروءة كافية. فقالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، ابن مسعود كان بيقول ان في ثلاث بنات رزقوا الفراسة العالية، منهم البنت دي، فسبحان الله عندها فراسة رهيبة جدا، وان دل على شيء يدل على ان هذا الاب رب ربنا استعمله وعرف يربي. بس من طب انت جبت الموضوع ان هو عرف يربي ازاي؟ ممكن هي كانت الحاجة دي تاخدها من أي حد تاني، من أمها، من خالها مثلا. فكرة إن هي تتكلم مع والدها في عمق زي ده، ده معناها إن هو مديهم الأمان إن يتكلموا. النهاردة في بنات بتخاف تلمح، تخاف تلمح، فهو مديها الأمان، ده رقم واحد ان هي تتكلم. في بنات عاشوا حياتهم عيشة مليئة بالأزمات ومليئة بالكبد والظلم، وبسبب إن هي ما اتدربتش إن هي تخرج اللي جواها وتتكلم بأمان. وده من ضمن الحاجات المهمة جدا. أنا يعني بركز إن السلسلة دي ما تتقلبش فوائد أكتر ما هي تكون يعني سرد عام كده للقصص، ونلتقط حاجات إشارات كده، لأن لو دخلنا في الفوائد مش هنطلع من القصص يعني عموما. لكن إن شاء الله ننشط أحيانا ونسكت أحيانا. فهذه الفتاة كانت متربية في بيت بيسمح بالكلام وإن هي تتكلم براحتها، ده أول حاجة. بس مش معنى إن هي تتكلم براحتها وتشعر بالأمان إن هي تتجاوز الأدب. لا يا أبتي، مش يا حاج، خلاص، ومش تعلي صوتها، لا لا لا، مؤدبة جدا جدا حتى مع أبيها. على فكرة يا جماعة، الحياء لا ينفك، الحياء لا ينفك. يعني مثلا أخت حيية، الحياء كلون البشرة، الحيية حيية في الشارع بما يحتاجه الشارع من حياء، وحيية مع والدتها، وحيية مع زوجها، وحيية مع أولادها، وحيية مع أخواتها، وحيية مع نفسها في خلواتها. حيية الحياء ده، ما مش مسألة بقى أنا مع الشيخ، قصدي مع زوجي، أنا مع أبي، أدوس بقى، أدوس في إيه؟ أنا ألغي كل الحياء يعني وكل الآداب؟ مفيش حاجة اسمها كده. تظل مؤدب طول عمرك وتظل حي طول عمرك. المعنى ده مهم جدا لإدراكه. فقالت له: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. من الملامح المهمة جدا في تربية هذا الرجل من تلك الكلمة إن هو سامح ليهم إن كمان يتكلموا عن، عادي ممكن تتكلم عن راجل. وطبعا الراجل ده كان عنده غيرة، صح؟ وإلا ما ذكره الله أنه يكون حمى موسى ومربي موسى وآمن، وهو الذي آوى موسى. الأمر الثاني إن العلماء بعضهم يعني اختلف في التفسير، هل هذا نبي أم ليس نبي، لكن دعونا من الدخول في إيه، في خلافات المفسرين في هذا الباب، فليس ثم موضوع النقاش دلوقتي. لكن هذا الرجل النبيل عنده غيرة، عنده غيرة. طب المعاني دي احنا هنتعلمها ازاي؟ كتير من الرجال يقول لك انا بغير. انت ممكن تكون مريض وانت تكوني مريضة، بلاش تلبسوا مشاكلكم للغيرة. واصلا صح، انت غيرة شديدة يا شيخ. ايوه، ايه بقى هتعمل ايه بقى؟ انت عندك غيرة شديدة، هتعمل ايه يعني؟ هتعمل اللي النبي ما عملوش صلى الله عليه وسلم، ولا هتعمل اللي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما عملوش، ولا هتعمل اللي عمر رضي الله عنه ما عملوش؟ ما انت تفهمني، ما ينفعش تيجي تقول لي اصل انا بغير وتبدا تعمل ايه؟ تعمل ما لم يفعله هؤلاء الكبار. المعنى ده مهم جدا. كل غيره بلا ريبه فهي مذمومه، ده مرض، روح عالجه. ده مرض، تروح تعالجه. هو في ريبه؟ ده في ريبه ولا مفيش ريبه؟ لا مفيش ريبه. خلاص، انت ليه بقى عامل كده؟ ممنوع تكلمي اي حد، ممنوع تردي على بتاع الدليفري، ممنوع بتاع محصل الكهرباء لو رن، ممنوع ممنوع ممنوع. طيب في حاجه تستدعي كل هذه الممنوعات؟ في ريبه ما مثلا انت شايفها في، سواء في احد الاطراف، سواء في زوجتك او في، لا هي كده بس انا بغير. يعني انت بتغير؟ الغيره في غير ريبة ده مفسدة. نفس الكلام بقى غيرة النساء، أصل بغير، أصل بغير على زوجي. أيوه، هتعملي إيه بقى أنت اللي بتغيري على زوجك؟ هتعملي إيه بقى؟ هتضيع دينك، هتضيع، هتدفنيه، مفيش حاجة اسمها كده. بتغيري على زوجك، الغيرة ديت يلجمها الوحي والشرع، لكن الدنيا ملهاش سقف كده، لا، كل واحد بقى يعالج بقى أمراضه. فنسأل الله العفو والعافية. وكل واحد يا جماعة سهل جدا يأتي بأمور، يعني اللي عاوز يعمل أي حاجة هيجيب دليل عليها. يعني في واحد مثلا، في واحد بيقوم بالليل يشد شعر زوجته، خلاص يشد كده، هو بيصحى من النوم كده يروح شدد شعر زوجته وعاوز يقطعه. هو ده هيصعب عليه وهيبقى صعب عليه ان يجيب دليل؟ هيعرف يجيب دليل، هيقول لك اصل فلان من الصحابه كم مره شد شعر زوجته، واخد بالك؟ هاي، فالذي في قلبه زيغ، ما هو برضه بيتبع، فيتبعون ما تشابه منه، ده هيعرف يجيب من الوحي. هم أهل البدع دول مش عندهم أدلة ولا إيه؟ عندهم ما يوهم لعقل الغير بصير إن ده دليل، فربنا يسترنا والله. فهذا الرجل كان لديه غيرة، بس سامح إن هم يتكلموا بالضابط المنضبط بتاعه. خدي تعالي، وانت عرفتي منين؟ وانت مالك ومال الرجالة؟ وانت مش عارف إيه؟ والله انت بقى لو مش مربي فهذا نتاج تربيتك. ما في واحد قاعد مال يشتم في ولاده ويقول ما تربوش ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاحد اللي يعني اصحاب البصيره قال المشكله مش فيهم، المشكله في اللي رباهم، هو عاوز يفوقه يعني. في احيانا استثناء انك فعلا بتجتهد، وبعدين الاولاد سبحان الله لم يوفقوا، بس مش على طول الخط ده انك تتحمل التفاصيل دي لغيرك يعني. شوف بقى، هنبدأ بقى في الأسئلة. يعني يا شيخ عادي نرد على الدليفري ونرد على محصل النور ونرد على كذا؟ والله لو أنا سوي ومؤدب وبتكلم بأدب وبكنترول وبتحكم كده على نفسي وبضوابط شرعية، ايه المشكلة ده انا ارد على، ايوه سلام عليكم، وارد طول ما ايه. لكن مش يبقى اولادي كلهم موجودين وزوجي موجود وانا قاعد عمال اكلم الدليفري واكلم انا محصل الكهرباء، حضرتك بتعملي ايه ان شاء الله؟ ما ابنك ينزل يتكلم، احنا ما حدش بقى ياخد ايه الكلام بتاعي وايه وكل يعني. ما تنقوش يا جماعه، ما تنقوش. بس خلاص بقى، طالما فتحنا الموضوع ده، الاخ اللي بيرن الجرس دليفري وما فيش الا اخت اللي جوه، ما ينفعش الأخت تفتح الباب وهي بلبسها العادي، افتح الباب وانت بلبسك لبس الخروج. لا، هو بيحط الحاجة، ما هقصي في كل الأحوال هي لازم بصورة أخرى مع التكرار في شيء هيبان، إيدك هتبان، في أي حاجة هتبان. لو الراجل ده اتكعبل على الباب، اتكعبل فعلا عادي جدا وراح الباب مزقوق، يشوفك كده يعني. الابواب دي يا جماعه ابواب، يعني انت بتعامل ربنا، انت بتعاملي ربنا. فنسال الله السلامه. فقالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. فكر الشيخ براي ابنته الحكيم ورؤيتها والرؤيه بتاعتها في هذا الحكم. سبحان الله، ان هي بتقول له استاجره، يعني احنا عاوزينه يكون موظف معانا. لان هو ايه صفات الموظف؟ الصفات ان يكون قوي وامين. الامانة بلا قوة تجعل المسؤول عن الشيء سهل الاستغفال، يغفلوه. نشوفوا كده في حواليكم مناصب مؤثرة جدا في الامة، يمسكها واحد هو امين جدا، يعني لو اديته مليار دولار هو امين، ما يصرفش جنيه منها في لنفسه ولا اي حاجه. لكن التاجر معاه بألف جنيه ضيعهم. ولذلك انت ممكن تقول محمد امين جدا، لكن هو قوي في الباب ده؟ لا طبعا، ضعيف. يتم تغفيله على طول ويضيع الدنيا. فلما نقول لك ان هذه المكانه، هذه المكانه لا تليق بك ولا تناسبك، ما تتوترش. يعني ايه يعني؟ يعني ايه ما تناسبنيش؟ ايوه يا عم انت راجل امين، بس مش قوي. الموضوع بسيط خالص، بسيط جدا. فأي وظيفة محتاجة الصفتين دول، قوي في التخصص والمجال اللي انت فيه. انا رئيس، انا دكتور جراحة، انت محتاج عشان تكون قوي، لازم تكون قوي ولازم تكون امين. اي وظيفة في الدنيا، هذه الكلمة البسيطة جمعت كل علوم الإدارة وجمعت كل قسم الموارد البشرية تقريبا، لب القسم التوظيف في الجملة دي. ليه؟ أنا النهاردة عاوز أعين مدرس ابتدائي، عاوز أعين مدير مالي، عاوز أعين قائد في الجيش، عاوز أعين مش عارف إيه، محتاج صفتين اتنين عشان الوظيفة دي. إيه هي بقى؟ رقم واحد القوة. القوة في التخصص ده قوته عاملة ايه؟ واخدين بالكم؟ يا ترى انت ايه نظامك؟ لازم اشوفك في المجال ده عامل ايه؟ فانت النهارده مدرسة؟ اشوف قوتك في التدريس ايه؟ على فكرة انا اخت ومحافظة مع المعلمة عبير، انا مالي ومال عبير ومالي ومال انا مالي ومال القصة دي كلها. اطلعي اشرحي وشوفي انت بتشرحي ازاي، وريني نموذج تحضير، بتعرفي توصلي المعلومة. الطفل اللي مش بيستوعب كويس هتعملي معاه ايه؟ بتعرفي تغرسي القيمة ولا لأ؟ ما انا يا شيخ انا بقول لحضرتك انا معايا اجازة، انت معاكي اجازة من المعلمة عبير، لكن هل انت تعرفي تدرسي بقى الهدير؟ الله اعلم، تعالي بقى نشوفك. فالقوة في التدريس ده انت لازم تكون موجود، قوة في التحضير، قوة في غرس القيم، الامكانيات اللي معاكي، النمو، الدورات اللي انت متمكنه منها وبتعرفي تدرسيها، فده القوه. طب والامانه؟ معايير بقى الامانه بقى ان مفيش كذب، ان الامانه دي تتعلق بالامور اللي متعلقه بالديانه، واخدين بالكم؟ الاخلاص بقى والحفاظ على الممتلكات، حاجات بقى ايه، واستحضار الرقابه لله سبحانه وتعالى. أنا ممكن أكون قوي جدا جدا جدا في وظيفتي، بس بروح متأخر 5 دقايق كده وحد بيمضي لي، ممكن أكذب. ده دي مشاكل فين؟ في القوة؟ لا، مشاكل في الأمانة، واخدين بالكم؟ ولذلك القاعدة العامة، كلما كانت الوظيفة فيها نفع متعدي قدمنا القوي وإن كانت أمانته ضعيفة. يعني أنا عندي 2 موظفين، 2 من الموظفين جايين ايه؟ جايين، واحد منهم جاي يتقدم للوظيفة دي، والوظيفة دي فيها نفع عام، فيها نفع عام، أقدم منهم فيهم. الأمين قوي يعني مثلا رئيس قسم شرطة الجنايات مثلا، واحد انا هعينه هيمسك الشرطة بتاعة اللي مسؤولة عن الامن ومنع البلطجة والكلام ده كله، قطاع الطريق. في 2، في اخ الله اكبر من قبل الفجر بتلاقيه في المسجد، الـ2 ضباط، واحد منهم من قبل الفجر في المسجد وياخد اجازة في القرآن وبر بأمه وما شاء الله، بيتحرر حلال جدا، لكنه ضعيف الشخصية جدا وضعيف جدا في المجال بتاعه. جاره شخصيته قوي ومقصر في الصلاة، بيصلي بس بيصلي في البيت وأحيانا بيتأخر شوية، عنده قدر من الأمانة، ما ينفعش أجيب واحد أمانة صفر، لا لازم في قدر معين أساسي يكون موجود، واخدين بالكم؟ راجل كويس مع والدته بس مش زي التاني ده خالص. موضوع القرآن وكده لا، ده يعني بيفتح المصحف من رمضان لرمضان، ده لو فتحه. أقدم الهون، أقدم اللي أمانته متوسطة وقوته عالية. واصلة ليكم الفكرة دي؟ ففي وظائف محتاجة أمانة عالية أكتر ما محتاجة، يعني أنا المحاسب مثلا، المحاسب محتاج قوة عالية وأمانة عالية، طيب لو عجزنا أجيب أمانة عالية، ولو القوة متوسطة، القوة متوسطة يعني ما إيه، هو مش قوي قوي ماليا بس أمانته عالية قوي، أموال بقى مسلمين والكلام ده كله، واخدين بالكم؟ ولذلك الإمام أحمد في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية ليه ملمح جميل جدا على ما أذكر، هو يعني اللي كان بيقول إيه، ممكن يجي دلوقتي في الجند داخلين معركة معانا قائد ماهر في التعامل مع الإيه؟ الأعداء الكفار في الجهاد في سبيل الله، لكن هو أمانته مش عالية، موجود أمانة طبعا كده كده في كل الأحوال، مش بنجيب أمانات صفر، لا في أمانة موجودة بس أمانته متوسطة بس قوته رهيبة جدا. فقال كلمة جميلة جدا، قال قوته للمسلمين وفسقه على نفسه، يعني هو مقصر في الصلاة، ممكن يكون بيشرب سجاير، ممكن يكون بيسمع أغاني، أو الفسق ده على نفسه، لكن في واحد بيضيع دين الناس، لا طبعا ده بره المشهد خالص، واخدين بالكم؟ ده يخليك تدرك. كان من حوالي 4 5 شهور كده ظهر حد في المقاومة الفلسطينية، وكان في الضفة، وعمل نكاية جامدة جدا في الأمة المغضوبة عليه. أشيع في الوقت ده إن ده كان شاب عادي وكان بيشرب سجاير، لو تفتكروا الكلام ده يعني، رحمة الله على الجميع. اللي فاهم كويس قوي الموضوع، إيه المشكلة اللي يكون عنده بعض التشويش في أو الانخفاض في الأمانة، لكن هو قوته للمسلمين. أرجو إن الكلام ده يتفهم في السياق اللي أنا قلته، في الضوابط اللي أنا قلتها، عشان ما مش حدش يجي بقى بعد اللقاء يقول لك إيه ده، هو بيقول عادي جدا إن الفاسق يكون مسؤول، أنا ما قلتش كده، الله يهدينا ويهديكم. كلامي إن شاء الله واضح، بنعلق بس على عمق الفراسة بتاعت هذه الفتاة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت قوي الأمين. طيب لو ربنا رزقنا بقى واحد قوي جدا وأمين، ولذلك مهم وانتوا بتربوا ولادكم، لأن إحنا كمسلمين ممكن وإحنا في التربية نركز على ما يقوي الأمانة، ما يقوي الأمانة، وده شيء مهم، وهو ده الضروري، وهو ده الأولى، وده رقم واحد في المعادلة. يعني أنا دلوقتي لو عاوز أربي ولادي، أربي عليه رقم واحد، ربي على الأمانة، يعني الحصة الأولى هي حصة الأمانة، وفي حصة تانية ضرورية وهي حصة القوة، فلازم أدوات القوة تكون بأيديهم، ليه؟ عشان يحموا الأمانة التي معاهم. خلي بالكم الكلام ده، أرجو من الله أن يكون مهم، كلما كانت معك قوة كلما كان معك أمانة. طيب أنا عارف دلوقتي أن بعض الأمهات هيروحوا يقولوا شايف شايف يا مروان، سامع يا مهند، عشان ما بدأنا أقول لك بقى ذاكر وتعالى نقدم في كذا ومش عارف إيه، اهدي يا حاجة، الله يعزك، اهدي يا حاجة، وغالبا هتكون اسمك عائشة أو خديجة، واسمك اسم من الأسماء اللي الملتزمة دي، فركزي كده معايا وركز حضرتك معايا. القوة اللي احنا بنقصدها اللي انت بتتعلمها عشان تحمي بيها الأمانة، مش بتعلمها عشان تاكل عيش وتبقى تحجز مكان في المجتمع وتقول لي ان انا كويس واحسن مبرمج والحمد لله اشتغلت ذكاء اصطناعي واجيب فلوس قد كده وهسافر لندن وهعمل كذا، الله يعينك. ما القوة دي انت واخدها لنفسك مش لدينك. لو في مشكلة ان واخدها لنفسك مفيش مشكلة، بس ما تقولش بقى انا عامل الكلام ده كله عشان الدين. فربنا يسلمنا ويسلمكم ويحفظكم في الدنيا والآخرة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، فالأمانة بلا قوة بتجعل المسؤول هش وسهل الاستغفال. لذلك في ناس ممكن تكون ضيعت وظائف كتير قوي، عم بتيجي تحكم عليه تقول أنا أشهد أنه هو أمين، بس لا شك هو ضيع الوظيفة. طب زي ضيعها بضعف قوته. طيب افرض انا ابتليت ان انا في وظيفة وانا ضعيف، اعمل ايه؟ ومش هنفع اسيبها، اعمل ايه؟ خلي ليك نائب قوي، وخلي ليك مجلس استشاري قوي، فاهمين؟ هو ده. والقوة بلا امانة، طيب خلاص احنا قلنا الامانة بلا قوة الناس تستغفل، طب القوة بلا امانة تجعل المسؤول متهور، عنده عنف، سهل جدا ان يستفز، واخدين بالكم؟ ظلمه وتجبره ممكن عادي جدا ايه يزيد، زي ما حصل مع الحجاج وغيره. المهم اقتنع هذا الشيخ الوقور المربي، ودي من الابحاث المهمه جدا، انكم زي ما في التربيه اللقمانيه تربيه المربي، مربي مدين، تدوروا بقى على الراجل ده كيف ربى، وربى بناته برضو على حاجه ايه، ان هي تشيل المسؤوليه. خلاص ابوك كبر وتعبان ومش قادر يتحرك، هتعملي ايه؟ ولا يوم من ايامك يابا، هتدنك هنا في الحته دي، ولا يوم من ايامك يا ابي، لا قومي اتحركي، اتحركي وخلي عندك، خلاص انت اضطريتي انك تتحركي، بس هتتحركي ازاي؟ هو برضو رباهم يتحركوا ازاي؟ مش هي بابا تعبان، طب يلا بقى، يلا يلا يلا بقى، ونجري ونجري بقى ايه، افتحي يا ورده واقفلي يا ورده، واحنا ماشيين في الشارع ونهزر وها ها ها ومش عارف ايه والكلام ده كله، واحنا بزينا اجمل وبنقابي احلى، وقاعده مال تهزري ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو دي، هو ده انت خارجه عشان انا اضطريت انت دي. لا، سلوك المضطر غير سلوك المختار. فاقتنع بوجهه نظر هذه الفتاه، لكن كان طموحه، لأنه مربي، أرفع من طموحها. هو لم يكن يريد أجير، هو لم يكن يريد مجرد أجير، كان يريد أجيرا بمواصفات ابن. فقبل ما يغادر سيدنا موسى، هذا الشيخ نظر إليه نظرة المحب الذي لا يضيع الراحلة، شايف انه قدامه حد فريد، انا هضيعه ازاي؟ فعرض عليه امر بالغ الصعوبة، اي شاب طموح في مثل سنه مش بسهولة ياخده. المهم عرض عليه عرض مميز من وجه وقوي من وجه، عرض عليه ان يزوجه احدى ابنتيه مقابل انه يشتغل عنده 8 سنين على الاقل. قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طبعا في كلام للعلماء المفسرين إن هذه الفتاة كانت تريد إنه يتجوز واحدة مننا يا أبي، وهادينا بقى إحنا نرتاح يعني. فبرضه شوفوا البنت عندها حرص إن هي تريح، عشان فاهمة كويس قوي إن الأصل اللي أنا بعمله ده مش الأصل، الأصل اللي أنا أكون أميرة في مملكتي، ولي ملك هو مسؤول عني وأنا أميرته، ده الأصل. فلما رزقت فرصة فأشارت، لكن عشان هي حيية مش كل حاجة لازم نشرح بالتفصيل، يا أبي هو مش ممكن يتجوزنا الراجل ده، يتجوز واحدة مننا. القوة في الطرح دي لم تتربى عليها، بس في نفس الوقت هو راجل لماح، علمهم ان هم يشاوروا وانا القط، خلاص مش بنتك قاعده مال تشاور تشاور تشاور وانت قاعد مش هنا خالص معانا انت يا حاج. خلاص البنت بقت عندها دلوقتي 30 سنه وقاعده من وهي 18 سنه بتشاور، وحضرتك مش معانا خالص، تقول لك يا ابي انا عندي احتياجات وادعي ربنا ان يسد احتياجاتي دي. احتياجاتك ايه؟ انت ناقصك ايه؟ اكل وبجيب لك احلى اكل، لبس وبجيب لك احلى، يا حاج يا حاج يا حاج فوق. الله المستعان. فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. رجل مبارك مسدد يقول له بص هم 8، عاوز تتم 10 براحتك خالص. أشوف الرقي، وما أريد أن أشق عليك، أنا مش عاوز أشد عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يا سلام على الكلام الجميل اللي عاوز تعليق يعني اسبوع. سيدنا موسى ما كانش معاه مال وجاه ان يكون هدف لقلوب الفتيات، لكن كان معاه الرجولة والوسامة. وأقول لكم حاجة لمعاشر النساء وحاجة لمعاشر الرجال، انتوا عارفين الشيء على أصل فطرته، صح؟ بقول لكم إيه يعني، المطر ده جاي من السماء فلسه على أصل إيه فطرته كده، إيه نقي، المرأة النقية والرجل النقي اللي هو على أصل فطرته قبل ما إيه ما يتلعب في التروس والمصنع بتاعه. الراجل مفيش حاجة بتخطفه في البنت وتخليه يعني منبهر بيها مثل حيائها. قولي بقى أصلا أنا أجمل واحدة في الشرق الأوسط، أنا أجمل واحدة في الغرب الأبعد، أنا مش عارف إيه براحتكم. وبالمناسبة هو الشرق الأوسط سموه شرق أوسط ليه؟ الاسم ده بسبب الاستعباد بالمناسبة يعني، بس مش وقتنا بقى ببحثوا فيها. فأنا أجمل واحدة في الكون، الكلام ده ولا هيفرق مع الراجل اللي اسمه راجل. هيفرق امتى بقى؟ ده بالنسبة له صفر، ان انت اجمل واحدة في الكون ده صفر، ان انت ذكية جدا ده صفر. الواحد اللي على الشمال فين حيائها؟ لو موجود انت كده 100، الصفرين دول خلى الواحد بقى 100. لو الواحد مش موجود ولا كل اللي انت قلتيه يسوى شيء. نسبك، حسبك، مالك، جاهك، كل ده عند الراجل السوي لا يسوى شيء. طيب والمرأة، المرأة السوية بتشوف ايه في الرجل؟ كلما كانت الرجولة والمروءة والغيرة والمسؤولية عند الطرف الثاني، عند الرجل، عند الاخ موجود، هو ده الواحد اللي على الشمال. انا بقى غني وسيم وعندي عربيه مش عارف ايه وساكن في مجمع ايه، اعمل اللي نفسك فيه وقول واهبد وخد راحتك، كل ده اصفار لا واحد لها. اول ما تكون راجل مسؤول عندك مروءه، خلاص بقى بتروح في حته تانية خلاص. طبعا ايه يعني الأصل الديانات موجودة في الطرفين، هنتكلم ما بعد إسلامه يعني. فكان سيدنا موسى شاب طويل شديد الجسد، لونه لا يميل للبياض، شعره برضو يعني مش خاطف يعني، ليس ناعما ولا مجعدا. من يراه يظنه من قبيلة من قبائل اليمن يقال لها شنوءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى ليلة أسري بي فرأيته كأنه من الرجال شنوءة، يعني بلد. وافق سيدنا موسى على العقد، وده اللي العلماء خلوا طلعوا بفايدة، إن دايما المهر مش شرط يكون فلوس، ممكن تبقى منفعة، ممكن تكون منفعة. وقال للشيخ: ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. سبحان الله، تحس ان سيدنا موسى ده اتكوى كتير قوي، لدرجة هو بيتفق بيقول له ايه: انا مش ناقص حد يضغط علي، انا ما عادش عندي طاقة خلاص، فلا عدوان علي. الله على ما نقول وكيل. مرت الايام والشعث والتعب ذهب عن موسى، واختار الزوجة سبحان الله وزفت إليه في احتفال. يا ترى كان عمله القعدة فين والحفلة فين؟ تتخيلوا، يلا كده نتخيل فرح سيدنا موسى في مدين، ونشوف الخطوبة عملوا ايه في الخطوبة، ودعوا مين، ودبحوا قد ايه، ونعملها فين، في قاعة ورا بئر مدين، ولا نكتفي كده ايه قدام الايه البيت ومش عارف ايه. القصص الكبيره ديت اللي لما دخلت بيوتنا شوشت كتير قوي، شوشت كتير. في ناس بتدخل جمعيات عشان يوم الفرح هنعمل ايه، وديت لا اصل انا زمايلي عملوا في قاعه كذا وانا هعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. نسال الله السلامه. الاسلام يسرها والمسلمين عصروها. الإسلام يسرها خالص، أنت اللي بتعسرها. الإسلام في غاية اليسر، يسرها جدا جدا جدا. تجيب اصحابك يجي يصلوا معاك المغرب، واحد منهم يقول لك كلمة ويقول لك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وزوجتك المباركة هي واخواتك وبتاع، سواء يكونوا في المصلى عند النساء او في البيت مجتمعين عند مامتك او مجتمعين عند مامتها، والموضوع بسيط جدا جدا جدا. عاوز بقى تقدم مية فيما فوق، الامر بسيط. لكن كل ده بسبب خالته منى وعمي عبد الرحمن وخاله محمود. دخلنا بقى في قصة بقى، عشان القصة دي بقى دخلنا في ايه اللي حصل. صعبناها جدا جدا جدا. لما اتصعبت تيجي تقول ده والله سبحان الله الزواج بقى صعب، انت اللي صعبته. اتفرج على فرح الكليم، فرح البنت اللي ربنا سطرها في القرآن في سورة القصص. فشوف كانت حاجات بسيطة خالص، وهم زفت إليه. ولم ما حضرش حد من أهله، ودي تسلية لكل شبيه لسيدنا موسى، اضطر إن يفرح بعيد عن أهله. خلاص زيك زي سيدنا موسى، لا زفته أمه الحبيبة ولا آسية الطيبة كانت معه، ولا شاركه هارون صاحب القلب الطيب. سبحان الله، وعاش حياته جميلة جدا، وتزوج وتحول إلى أجير. شايفين الكبد اللي قاعد، شايفين الفواتير اللي بيدفعها في دنيته. كان مطارد، كان الأول فين؟ عايش فين؟ في القصر. كان أطرف شاب، كان كل الشباب في بني إسرائيل يشوفوه يقولوا إيه، يا ريت كنا زيك يا بخته. وبعد شوية بقى مطارد، بقى مطارد. تيجي تقول له اللي كانوا بيقولوا يا بخته ايه رأيك تبقى زيه؟ لا يا عم الله يسهل له، انا الحمد لله الحمد لله ماليش دعوة. طب لما تشوفه دلوقتي اتجوز، يا بخته اتجوز. الدنيا كده، الدنيا ما بتتشافش لقطة، تفتحش كشكول حد وتبص على صفحة من صفحاته وتقولي يا بختها دي اللي نالت الهنا. دي عندها بلاءات لو وزعت على أهل الحي لوسعتهم. يا عم بس أنت مش شايفها، اسكت، أنت مش شايف إلا صفحة واحدة كشكولها مليان بلاءات. فكشكول سيدنا موسى مليان بلاءات. المهم في النهاية كل واحد كشكوله مناسب ليه، لما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولا يكلف الله قدرا ولا شرعا إلا ما بوسعك. فسيدنا موسى تحول إلى أجير يعمل مقابل الطعام والشراب. بس انتوا واخدين بالكم، تزوج وبقى عنده وظيفة وعنده ايه؟ راتب. بقى عنده راتبة. وشوفوا الكلكعة بتاعتنا ما عادتش موجودة. ليه؟ لأنه فعلا بياكل زي ما بيقولوا بعرقه، بياكل من عرق جبينه، هو شغال. والدها عنده مؤسسة كبيرة جدا، واللي متقدم ده محاسب، فقال له يا ابني تعالى اشتغل في الشركة. طول بقى في الطلعة والنزل، على فكرة بابا اللي مشغلك، على فكرة انت شغال عند بابا. هو الصراحة يعني زوجك هو اتورط لما تزوج واحدة دي طريقة تفكيرها يعني. بس الله يعينه بقى، خلاص ده كبد الدنيا اللي خده، الله يعينه. فسيدنا موسى لما تزوج بدأ يشتغل، فرزق الزوجة ورزق السكن ورزق الوظيفة. كل ده ليه؟ عشان تبقى عارف حتى وانت مطارد رزقك هيلاحقك شئت ام ابيت. تحولات مريرة جدا مر بها سيدنا موسى كتحولات يوسف. كان مقذوفا في النهر، ثم اميرا، ثم شريدا، ثم اجيرا. امتحانات، تمحيص وتهيئة وابتلاءات. ليه؟ كل ده عشان يكون أهلا لمسؤولية عظمى تنتظره. كل تقلباتك والله هي السيرة الذاتية لتمكين ينتظرك إن شاء الله، سواء ينتظرك أنت أو ينتظر أحد من الأمة سيلهم بك. ممكن يكون بنتك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون جارك، ممكن واحد يعرف قصتك بعد كده. بس هي دي السيرة الذاتية، السيرة الذاتية الملهمة أو السيرة الذاتية الممكنة انا راجل عندي شركة، الشركة ديت عاوز احط فيها في اماكن حساسة ناس معينة ليهم سيرة ذاتية. ايه السيرة الذاتية هنا؟ خلاص، ففي تمكين ينتظر. في تمكين. سيرتك الذاتية اللي هتتشرفي بيها لما يتقالك اقرأ كتابك، لما يتقالك كده، السيرة الذاتية ديت هي اللي انت قاعد بتعملها كل يوم النهاردة، قاعدة تستعيني بربك وتربي أولادك وبتاع، أنت بتصنعي السيرة الذاتية بتاعتك. لما بتحطي كده السيرة الذاتية، تخيل كده يتكتب في السيرة الذاتية مثلا صحيت من النوم 16,542 لتصنع لتهدئ من روع أولادها أو لتوقظهم لصلاة أو لتصنع لهم طعام. دي سيرة ذاتية كبيرة أوي، 16,542 ده مكتوبة في سيرتك الذاتية إنك صحيتي كده. منعت نفسها 7,810 مرة من شيء كانت بتحبه وآثرت بيه أولادها وزوجها. إيه ده؟ تحملت 142,000 ساعة. بلاش الرقم الكبير ده لأنه ممكن متحناش تحصره، خلينا نقول 14 مثلا أو 3,000 ساعة. تحملت 3,000 ساعة في حر الشمس وحر المطبخ وحر كذا. كل دي سيرة ذاتية. مش معنى اللي حواليك يهمشوها ونظروا لها نظرة العاطلة أن هي دي النظرة اللي موجودة فعلا في كتابك، وهي دي النظرة اللي موجودة عند الملائكة. لا يا جماعة، المعاني دي والله صدقوني إن شاء الله يا جماعة، الآخرة مش مجرد غد ننتظره، الآخرة فكرة بتظبط كل تفاصيل حياتك. الآخرة ما ينفعش تتعامل معاها أنه بكرة هنروح الآخرة، لأ، هي مش فكرة بكرة، مش موعد إحنا مستنينه، لأ، هي فكرة بتظبط كل التفاصيل دلوقتي. فالله المستعان. فسيدنا موسى كل دي كانت تهيئة ليه. يا عم اجري بقى وتحرك. الله المستعان، طولنا قوي في الموقف ده، خلينا نجري بقى شوية. فسيدنا موسى ظل يتعب في أرض مدين، يرعى الغنم، يجلب الماء من الأبار، وقيل إنه رزق بذرية، لكن القرآن لم يسلط الضوء على هذا، والله أعلم بالتفاصيل. لما مرت 10 سنين على إقامته في مدين، كان قد تجاوز 30. هنا انتهت مدة العقد اللي أبرمه مع صهره، وهنا كأن قلبه يتحرك إلى نحو أسرته ونحو أمه وأهله. لما حل الشتاء وجاء موعد الوداع، سبحان الله، كأن القلوب تبكي وفاضت العيون، انطلق سيدنا موسى وزوجته وأسرته جنوبا عبر سيناء، ومشي وسار وسار. وفي ليلة من الليالي الباردة، لمح وهو في الطريق وميض من بعيد كده ضوء، وقيل إن هو ضل الطريق، يعني فقد البوصلة، يعني خلاص اتلخبط. اتلخبط ليه؟ عشان التقدير اللي انتوا عارفينه، عشان تعرف ان كل لخبطة في طريقة حياتك هي ترتيب لمستقبل انت لا تعرفه. فمش كل مرة تتوه منك معناها ان هي خلاص باظت، لا، ربما هذا التوهان لينجيك الله من كل تيه آت في تيه جاي. ربنا نجاك منه بالتوهان ده، انك تتوه. فالتوه ده مهم قوي انك تبقى مدرك كويس قوي. مش معنى ان الطريق ضلم وبقى ضلمه، وان ما انتش عارف الطريق، طب انا همشي يمين ولا همشي شمال ولا همشي، عم بتقفل عشان يفتح لك نافذه في حته تانية. بس خليك واثق فيه ولا تختبره. ففي ليله من الليالي لمح وهو ماشي النور ده، كان قرب جبل يقال له الطور، فحدق فرأى من جانب الطور نارا. توقف والتفت لزوجته وطلب منهم البقاء، وقال لهم ايه؟ سبحان الله. قال لأهله، حتى هنا في الموضوع هنا ربنا لا يسمي أهله، لأن ذكر اسم المرأة الأصل فيه لا يذكر إلا لسبب. تلاقي كده قاعدين كده في مكان، واحدة مالي ينادي زوجته يا شهيرة، إيه أنت ليه بتسميها؟ عادي ما تكنيها ولا تقول ما فيهاش أي حاجة شرع، يعني غلط شرعا؟ لا مش حرام ولا حاجة، بس يعني خلي الألفاظك مكسية بكسوة الوحي، خلي كده ايه يعني ايه بتاع. ولا بقى والجمال بقى على الصفحة بقى قاعدين ايه يهزروا على الصفحة بالأسماء والكلام ده كله. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. أنا قلت لكم قبل كده سبحان الله من هذا اللفظ في حوالي 9 قيم وقواعد تستخرج للتعامل مع الزوجة، التعامل الصحي مع الزوجة. في قيم سيدنا موسى لما قالها كده، لما داخل مكان فيه احتمال يبقى فيه قلق، أو احتمال لسه بحاول استكشفه، أو احتمال يكون في رجالة، لهم كثوا، لا خلي استنوا بقى، إني آنست، مش راح أنت هتسيبني لوحدي؟ يعني إيه يعني؟ والدنيا ضلمة ومش عارف إيه وفيها إيه لما أجي أنا معاك؟ يا بنتي ده هي خطوات. لا بقى خلاص، تاخد جنب وقاعده تبص في السماء وقاعده مش عارف ايه تقول بتاع، وانا مش مسامحه يا بنتي، هو راح المريخ. فسبحان الله. فقال امكثوا اني انس. في حد بيسال يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم السيده عائشه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ماشي رايح جاي يقول عائشه عائشه عائشه عائشه عائشه، هل كان ماشي كده؟ طيب هسألكم سؤال، أبو بكر عمل كده وعمر وعثمان وعلي كانوا قاعدين يسموا أزواجهم؟ في فرق كبير جدا في أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة صح كده؟ قال لها تعالي أسابقك. الصحابة عملوا إيه؟ قاعدين في الشوارع يسابقوا كده ويجروا ويجروا ويعملوا؟ أكيد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ طب لماذا لم يدون؟ ان بعض الناس يقول لك ايه انا هدخل المطبخ وصوريني فيديو عشان ايه اقول لهم زي ما النبي عمل، ما تعمل بدون ما تعمل القصه دي كلها. ابو بكر كان قاعد مال يسابق زوجته ويقول لها تعالي ونعمل زي النبي، ومصعب بقى وكل الصحابه عملوا كده. اكيد متعوا ازواجهم واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم كانوا عارفين ان هذه الامور ما ينفعش تخرج. طيب ليه ما تخرجش؟ لان نسنا ونحن في موطن التشريع، موطن التشريع النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فمش لازم كل شوية تدنك توثق ونحن بالحياة أحلى، لا تحسب أن الدين ومش عارف إيه، أن ودنك بقى تجيب لي الأناشيد وتحط لي على الصفحة وركب زوجتك الفرس وأنت تركب فرس ومش عارف تجري خلاص وكله إيه بنقابي أحلى. أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطرون. يا سلام، الشعور ان انا بعمل ده عشانكم لعلكم تصطلون. انا رايح اتيكم، انا رايح اجيب ده ليكم، واخدين بالكم؟ الفهم ده مهم قوي. رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. طب إحنا عرفنا إزاي إن الدنيا شتاء؟ كيف عرفنا أن هذا الوقت كان في الشتاء البارد؟ تصطلون، ماشي؟ تصطلون يعني إيه؟ حاجة عشان تتدفوا يعني. وبقيت الأسرة في الظلام وكأنهم يتتبعون حبيبهم، بدأ يختفي عن أنظارهم شيئا فشيئا، هو يختفي في الظلام هكذا فيما يظهر، ولكن كان يتوغل في عالم الأنوار. سبحان الله. سلك موسى عليه السلام شاطئ الوادي الأيمن يتوكع على عصاه رغم شبابه، لا حتى دنا من النار، تأمل فإذا هي ليست كتلك التي طالما أوقدها، مش دي النار اليام ياما أوقدها، نار لم يوقدها بشر، نار ليس فيها رماد، فجأة غمرته مشاعر روحانية لم يعهدها. حين نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يا الله، نداء أخذ بنياط قلبه يقول له يا موسى، يا الله على الجمال. تخيلوا أنتوا إنسان بيستحضر القصة دلوقتي، احنا عارفينها، لكن حاول كده تخش في تفاصيلها، حاول تستحضر وتستدعي المشهد، وبيتقال له في الوقت ده يا موسى يا الله. الآية دي بالمناسبة من الآيات اللي فيها ثناء عالي جدا، أو المشهد ده عالي جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. بس انتوا اللي جبوها بقى، انتوا اللي جبوها. شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، في ثناء عالي جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يعرف يجيبها يجيبها، واللي ما يعرفش إن شاء الله ربنا يكرمنا قريبا في كتاب عن النبي تلاقوا فيه الخاطرة دي. هذا النداء أخذ بنياط قلبه يقول له يا موسى. سيدنا موسى أنصت وهو يسرح في هذا النور، كأنك ترى بدنه يقشعر هيبة حين قال له النداء: إني أنا الله رب العالمين، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا ذاب قلبه، هنا خشعت جوارحه، هنا موسى شعر أنه لم يعد موسى كما كان، خلاص هو في عالم غير العالم. هنا العظمة، انحنى عليه السلام فخلعنا عليه، ثم اعتدل أمام هذا الجمال والجلال، جمال وجلال سلب مشاعره، غيبه عن نفسه وأهله، نسي كل شيء حوله. أي لحظة أجمل من هذه اللحظة؟ لحظات أغلى عنده من الدنيا وما فيها ومن فيها، لحظات لا يريد لها أن تنقطع أو تتوقف، لحظات إحنا أصلاً طول عمرنا طول حياتنا شغالين عشان إيه؟ ما عشان اللحظة دي، الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. هي الدنيا عبارة عن إيه إلا شوق للقاء ربنا؟ وهي الآخرة لبها إيه وجمالها إلا لذة النظر إلى وجه جل جلاله؟ ما هذه الدنيا والآخرة تلخصت في السطر ده؟ لا، أنا مش هجاوب في السؤال اللي أنا جاوبته، لا غير متعلق، لا أقصد متعلق بالنداء ولا متعلق بكذا، متعلق أن الله حكى للنبي بلغة وبخطاب فيه إجلال لرسول الله، بعيد عن المقارنة خالص، الخطاب نفسه، الخطاب راعى شيء معين فقاله لئلا يفهم بصورة غير مرادة، مقام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا موسى قلبه هنا خلاص ذاب شوقا حين يناديه الله سبحانه وتعالى ويقول له إني أنا الله يا الله. فمن أسعد من موسى حينها؟ من أقرب منه ساعة؟ والرب جل جلاله يناديه مرة أخرى ويقول له وأنا اخترتك. يا جماعة عشان تستحضروا بس، اللي منكم تشوف الشيخ الحويني بيقولها في المنام، أو اللي منكم يشوف الشيخ الألباني في منام ويبتسم له وبعدين يقول له حط إيده كده على صدره ويقول له أنا اخترتك هعلمك علم الحديث، ده بيبقى قايم مش عايز يروح الشغل من السعادة والفرح، وهي قايمة بس خلاص أنا ما عنديش كبد. إيه تقول أنا شفت الشيخ، أنا شفته الحصري بص لي كده وهو كان بيقرأ، فوقف ورده وراح قايل لي انا اخترتك. الله الله الله. طيب لو ده بقى الامام احمد او الامام مالك، طب دي لو كانت السيده عائشه ولقيتيها جايه في المنام وجايه تقول لك انا اخترتك، ايه بقى تروحي فين انت بقى؟ ان شاء الله ده دي ما تحضريش دروس بعد كده بقى، خلاص احضر دروس ليه؟ خلاص اعمل اعمل ايه بالدروس؟ ولله المثل الاعلى والاعلى، الله جل جلاله. وده مش منام بقى، ده حقيقه، يقول له وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكأن الله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يختار أحد لكتابه وصحبته كده، لا، لشيء أراده الله يختار. هنا خشعت الجوارح، هنا أنصت القلب، أنصت بكل ما معه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا موسى إن أردت أن تعيش هذا الجمال فأنا أعطيك ما يمتعك ويجعلك دائما في هذا الجمال، الصلاة يا موسى. وأنا اخترتك فاستمع. يا سلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. طيب ايه اللي يخليك دايما رايق؟ ان الساعة آتية. وانا سمعتكم قبل كده مع البنا، البنا دي قراءة كده في سورة طه، بيجي وقف عند كلمة آتية، ان الساعة آتية. يا سلام يا سلام على الجمال، ان انت كده بتتحرك من اسكندرية كده، من القاهرة لاسكندرية، خلاص وانت رايح على الساحل تلاقي كده ايه، يفط كتيرة كده اعلانات مكتوبة إن الساعة آتية، وطول ما أنت ماشي بتسمع صوت البنا بيقول لك إن الساعة آتية. في الميادين في كل في كل حي وفي كل محافظة لما تلاقي يافطة كبيرة كده بتقول لك إن الساعة آتية. لما تدخل صالة بتاعة بيت، كل صالة بيت كده تلاقي في البيت ده ماشي إزاي، الزوجة مع زوجها مع الأولاد بتاع محمتها، إن الساعة آتية. لا الكل يتعدل، إيه اللي يخلي سيدنا موسى بقى البرنامج كله يبدأ ينزل، كل بقى قاعدة البيانات وكل كل حاجة تتظبط؟ آه هو ده، صدقوني التلات كلمات دي لو مش موجودة في حياتك والله ما هتعرف تنتج. إيه اللي يخليك في المعاملات تلين وتاخد قرار صح؟ ايه اللي يخليك انك تقتدي بالنبي بسهوله خالص، انك تطبق الوحي بسهوله خالص؟ ان الساعه اتيه، الساعه اتيه يعني هتخالف هواك، لان الجنه الماوى لما تخالف الهوى، واخدين بالكم؟ لكن فكره ان الساعه اتيه دي ده في موعد جاي وخلاص، لا، هو موعد جاي دي مش مجرد معلومه، المعلومه دي لازم تترجم ان حياتك تتعدل، حياتك تتعدل. لكن ان احنا نحضر محاضرة بتكلم عن ربنا، طب وقبلها رأس وبعدها رأس، طب ايه اللي كان في الوسط ده يعني؟ طب تضحك على نفسك، قبلها دنيا غرقانة وبعدها دنيا غرقانة، بس وحضرنا العم والشيخ، انت مغيب. انت عارف ليه مغيب؟ لان ان الساعة آتية ديت لو موجودة في حياتك قبل عم والشيخ وبعد عم والشيخ هتكون هتكون منضبطة. سبحان الله، ربنا ما كلموش على زوجته وقال له ما تطمن عليها ولا لا لا، ليه؟ خلاص الموضوع انتهى. انت لو ركزت في الحته دي كل اللي حواليك هيتمتعوا بيك. والله لو انا مركز في الاخره اولادي وزوجتي وجيراني كلهم هيتبسطوا مني. ليه؟ هيكون دايما حاسين بالامان معايا. طب ليه بالامان معايا؟ لأن الدستور الذي يسعدهم أنا سأسعى أن أطبقه. ليه؟ عشان أنا عندي لقاء غدا، فبحاول بقدر الإمكان أطلع بأعلى نتيجة. فأنا نفسي أن أقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي بأولادي ويأتي بأمي ويأتي بكل من يتصل بي، جيراني بقى وأصحابي وزوجتي ومش عارف، يجيب كل هؤلاء يقول لهم ماذا تقولون في هذا الرجل؟ يقولوا نشهد إنه كان بيعمل وكان بيعمل وحاول وسعى وعمل. بس هو ده هدف الحياة لما هتكون إن الساعة آتية. أنا نفسي أنا كزوجة آجي يوم القيامة زوجي وأبويا وأمي وجيراني وأصحابي وأولادي كل دول يجوا يوم القيامة يقولوا عليا إيه؟ يقولوا نشهد أنها طبقت هذا الدستور في حياتها واتقت الله فينا. بس خلاص عدي حتى بقى، اصل انا كسبت، اصل ما طلعتش غلطانه، ده هو اللي طلع وهو اللي جاب وهو اللي ودى واحنا اللي رحنا واحنا اللي جينا، اصل ما جاتش زارتني. انت في الكلكعه دي هتدنك طول عمرك انت، وقلبك مساعدك انك تدنك في الحته دي. الله يعينك على صدر فيه هذا القلب. فابتداء من اللحظه دي تحول سيدنا موسى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالجبار يسأله سؤالا هو أعلم بجوابه، فيقول له وما تلك بيمينك يا موسى. سؤال نقل سيدنا موسى من عالم الدهشة والذهول إلى الواقع. سبحان الله، الواقع الذي يجب إصلاحه بالنبوة. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سيدنا موسى اللي كان خايف، لما والله العظيم يا جماعة من الملامح الجميلة جدا، عندما تسمع كلام الله، سيدنا موسى لما سمع كلام ربنا حب جدا استحلاه فطلب رؤياه. الواحد مش متخيل ان يوم القيامة لما يسمع كلام الله، يسمع الله يكلمه، هيشعر بكمية حب لدرجة لما يتسأل ايه اللي بإيدك دي، ده انا اقول كل حاجة، هقول بقى ده انا اخد راحتي خالص. وكذلك مع القرآن، اللي بيقرب مع القرآن ان هو مادة اكسجين الروح، غير اللي داخل بمفهوم ان يتابع الصفحة كده زي ما بيتابع مواقع التواصل، داخل يتابع ورده. اللي الاولاني ده يا جماعه بيطلع فعلا حابب يتكلم اكتر، حابب يفتح كتب تفسير، حابب يتعرف على الله اكتر واكثر، حابب انه يدخل حلقات، حابب انه يدخل برامج تعلقه اكتر واكثر وتربطه اكتر واكثر بكتاب الله، مشغول بالجمال ده. سيدنا موسى سبحان الله لما كلمه الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام ما فيهوش واسطه، ده عشان كده ايه وكلمه ربه سيدنا موسى الكليم. فسبحان الله قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على. وشوفوا سبحان الله مهاره التقاط النعم. يعني احنا كلنا شايفين ان هي عصاي، واحد يقول لك ايه دي، تقول له عربيتي. فكرة بقى فن التقاط تفاصيل النعم، تفاصيل النعم، انك كل نعمة هي حامل في مليارات النعم. كل نعمة هي حامل، مين دي؟ امي. دي ام، دي امي، دي نعمة صح، بس جواها في تفاصيل بقى مليارات النعم. ده سندي وده شمسي، دي استئناسي، دي سكينتي، دي مودتي، دي رحمتي، دي راحتي، دي انسي، دي اطمئناني، دي دعوتي، دي تيقك. قول بقى، قول، خد راحتك. ففكرة هذه العين الشاكرة، العين التي تلتقط النعم. وخلي بالك احنا الدنيا ضلمة صح، ونسايب اهلي في الوقت ده هو مكروب صح، ومع ذلك لا يغيب عنه كمية النعم اللي حواليه. فقال ألقها يا موسى، رمى سيدنا موسى العصاية مباشرة. لما رماها لم تحدث صوتا، ولكن انقلبت حية ضخمة تتلوى بسرعة كأنها في سرعة اهتزازها نوع من الحيات يسمى جان. لم ينتظر سيدنا موسى، جري، أطلق ساقيها هاربا. سبحان الله، لما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ايه ده ازاي وتبقى مع ربنا انت مش واثق ولا ايه؟ لا يا جماعة، احنا بشر، احنا بشر عادي جدا، انا انسان عادي جدا. واحد يقول لك ايه ده، كانوا بيصلوا وحس بالزلزال جري. سيدنا موسى ما كانش بيصلي، كان يكلم ربه وجري. فيعني الله يكرمكم، بلاش يعني نكبر مواضيع. احيانا بعض الناس كده يقول لك ايه، والاخت واحنا بنصلي في قطه جت ولا في فار وصرخت. طب هي عادي جدا، ايه المشكله يعني؟ زيها زي سيدنا موسى يعني، من ملمح طبيعي جدا. لا بقى وناخد الماده دي نظل ننكت عليها ونهزر وبتاع ومش عارف ايه. سيبقى اكثر ما يساعدك في السير الى ربك انك دايما مقتنع انك بشر، انت مش طوبه، انت مش حجر، انت بشر. ففجاه سمع نداء رب، يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. قال له ما تخافش يا جماعه. هل ربنا قال له ليه انت مشيت وهنعاقبك لا لا تخاف. طار الخوف من قلبه وتوقف، فقال له الجبار يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. امتثل وعاد إلى عالم السكينة حتى صار أمام الحية التي لا تزال تهتز كأنها تنتظره. توقف حدق بها، فقال له الله خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. انحنى ثقة بربه إلى الحية ومد يده، وما إن لمست أصابعه طرفها حتى عادت حصى في كفه. رجع تاني أخذها، وتبدأ بقى المعجزات تعرج بروحه، تبدأ تزود إيمانه. سبحان الله، في الأول العصا دي رمز للدنيا، دي حاجات دنيوية صح؟ ركزوا في المعنى ده، هي دي كانت حاجة الدنيا. فأول حاجة ربنا قال له إيه، الطريق ده يا موسى مش هسمح لك انك تتعلق بشيء في الدنيا منه، ألقي كل اللي ممكن يعطلنا، سيب طالما لله هسيب، اترك. ده أول حاجة. اتنين، علمه أن الطريق، إن علمتنا وعلم موسى هذا الأمر، ان الطريق لربنا، ان التضحية فيه، ان الدنيا ما بتاخدش، الاخرة ما بتاخدش، لا الاخرة بتدي. طيب ازاي بقى؟ هو سيدنا موسى لما كان ماسك العصا من ناحية الدنيوية دي كانت عبارة عن ايه؟ يعني من ناحية الادوات دي كانت عبارة عن عصاية صح؟ لما رمتها لله رجعت لك عصاية ظاهرا، لكن حقيقتها رجعت معجزة. كل عصا تتركها لله تلقيها لله هترجع لك آية من آيات الله، سواء انت انتبهت أو لم تنتبه. الكلام ده فاهمينه؟ هو لما رمى العصا تركها لله صح؟ ألقها يعني ألقها خذها. والله يا جماعة خلي دي قاعدة، ألقها خذها، قاعدة ألقها خذها، ألقها هتاخدها. صدقني العصا اللي انت رميتها دي هترجع لك، والناس هيشوفوها ايه يعني، ما هي عصا، ايه الجديد؟ لا الجديد ان دي ما عدتش عصايه، الجديد نفخ فيها روح المعجزات، روح الاثر والتوفيق، رجعت ايه من ايات الله. واخدين بالكم؟ كل جنيه، كل ثانيه، كل لحظه، كل تعب، كل مجهود ألقيته لله، صدقني هيتقال لك في يومين خدها، هتاخدها آية، سواء انتبهت أو لم تنتبه، هتاخدها في بركة، في توفيق، في سداد، في تاخدها في صحيفة، في تقل ميزان، في تعدية على الصراط، هتاخدها في هتاخدها خلصانة. سبحان الله، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فسيدنا موسى خدها، عادت العصا فأخذها والمعجزات رجعت. قول بقى على طول بقى، وبقى يا ريتها كده ترجع هي آية، لا ده بترجع آية وفاتحة أبواب لآيات تانية. اسلك يدك في جيبك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. كل ده عشان نريك من آياتنا الكبرى. طب خلينا كده نقرأ بطريقة تانية، لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. كل اللي جاي بقى حاجة تانية بقى لو اشتغلت في الدعوة. واخدين بالكم؟ بس هذا الوقف يعني لا يقرأ، لكن ايه من باب التدبر تفهمها كده يعني. فأدخل سيدنا موسى يده في جيبه كان يضمها إلى جنبه، يخرج إذا كفه ده بيضاء كالنور كالبدر، يعني يحط إيده تحت كتفه كده يطلعها تبقى عاملة زي البدر. وبعدين اضمم يدك إلى جناحك، إنك تحط إيدك الاتنين على صدرك كده من فوق، لما تحطها يطمئنك الله. ولذلك أظن ابن عباس وغيره كان قال من خاف شيء وضع يده على صدره وقرأ هذه الآية يطمئنه الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يعني يشم ولا يفرق، ولعلها من يعني آيات الرقية في الطمأنينة يعني، والله أعلم. فمعجزات وأنهار كلها أذهلت الكليم، وكل ده بقى معجزات هتطمن فؤاده لما قال له روح لأكبر طاغوت في العصر واضمم إليك جناحك من الرعب. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. مهمة بالغة الخطورة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا تغير خط الرحلة، لن يكون الهدف هو الحي الإسرائيلي، لن يكون الهدف هو مجرد الرجوع إلى بيت عمران، لن تكون هذه السفرة مجرد زيارة أسرية لبيت أم الحبيبة ورؤية أخي، لا. لكن سبحان الله، قبل أن ينطلق سيدنا موسى كأنه ارتبك وتذكر شيء نغص عليه، كأنه نغص عليه بعض هذه الأمور وكان سبب في غربته. فما هو هذا الشيء؟ هذا ما سنتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن يمن علي وعليكم بما يؤهلنا أن نكون مع المصطفين الأخيار ونحن في أمن وأمان وعفو وعافية. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.